إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. المعصية والذنب. المعصية هي الذنب، والذنب هو المعصية، وقد يفرق بينهما فيقال المعاصي كبائر والذنوب صغائر، بمعنى يجوز أن نقول أترك المعاصي ونعني كبيرها وصغيرها، ويجوز أن نقول أترك الذنوب ونقصد الصغيرة والكبير، ويجوز أن نقول المعاصي هي الكبائر والذنوب هي الصغائر، على حد قول الله تبارك وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فالسيئات هنا الصغائر وهي الذنوب أيضا. فالشاهد أنه لا حرج في الإطلاق، قد يطلق المعصية وتشمل الذنب، قد يطلق لفظ الذنب ويشمل المعصية، قد نطلق الاثنين فنريد بالمعصية الكبائر وبالذنوب الصغائر.